بنسى هواك ولا مين ساحرني غيرك ولا من غيرك يا ملاك ولا بسمع أي كلام ولا برضى بأي ملاك ولا بسمع أي كلام ولا برضى بأي ملاك أنا قلبي بقلب غرام يا سلام يا سلام يا سلام على الغرام ولا يوم حمد عن عينيك ولا يوم أنا بنسى هواك ولا يوم أنا بنسى هواك يا ملاك حبيبي وين ما تكون انا روحي معاك تكون انا روحي معاك تكون ولا بسمع اي كلام ولا برضى باي ملام ولا بسمع اي كلام ولا برضى باي ملام انا قلبي بقلب غرام يا سلام يا سلام يا سلام على الغرام ولا يوم ولا يوم أنا بنسى هواك ولا مين ساحرني غيرك ولا من غيرك يا ملاك ولا من غيرك يا ملاك حبيبي وين ما تروح انا روحي معاك تروح حبيبي انا روحي معاك تروح ولا بسمع اي كلام ولا برضى باي ملام ولا بسمع اي كلام ولا برضى باي ملام انا قلبي بقلب غرام يا سلام يا سلام يا سلام على الغرام ولا يوم حبعد عن عيني ولا يوم أنا بنسى هواك